بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التطوع خلف المرأة. التطوع خلف المرأة رحمه الله. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حياة بسيطة بعيدة عن مظاهر يعني الحضارة والترف والبيوت لم تكن فيها مصابيح، وكأنها بعد ذلك يعني حصل للناس سعة وتوسع وأوقدوا تيسرت الأمور، وكانت المصابيح توقد بالزيت، هذا هو وقود المصابيح. لم يعرف على الوقود الحادث النفط إلا في عصور متأخرة، سبحان الله. البيوت يومئذ لم تكن فيها مصابيح. نعم، يقول الحافظ: نعم. قل: دل هذا الحديث على أن من صلى إلى امرأة بين يديه وليست معه في صلاة واحدة فإن صلاته صحيحة. وليست معه في صلاة واحدة. وليست معه في صلاة ليست معه في صلاة واحدة. نعم، أحسن الله إليك. دل هذا الحديث، نعم، دل هذا الحديث على أن من صلى إلى امرأة بين يديه وليست معه في صلاة واحدة فإن صلاته صحيحة. وقد نص على ذلك سفيان وأحمد وإسحاق ولا نعلم فيه خلافا، وإنما اختلفوا إذا كان في صلاة واحدة وليس بينهما سترة. وإنما اختلفوا إذا كان في صلاة واحدة وليس بينهما واحدا واحدة. الله واحدة لي ما هي. نعم. وإنما اختلفوا إذا كان في صلاة واحدة وليس بينهما سترة. وقد سبق ذكر ذلك في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأة إذا سجد. وقد سبق ذكر ذلك في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. طيب، ولكن يجيء على قول من يقول إن مرور المرأة يبطل الصلاة، وإن قيامها وجلوسها واضطجاعها كمرورها أنه تبطل الصلاة باستقبالها. وقد حكي رواية عن أحمد، ونص أحمد على أن المرأة إذا كانت بين يدي المصلي وهي في غير صلاة فلا بأس به. واحتج بحديث عائشة نقله عنه حرب. وكره الشافعي أن يستتر الرجل بالمرأة في صلاته لما يخشى من فتنتها للمصلي وشغلها لقلبه، وهذا إذا كان بحيث ينظر إليها. أما إذا كان في ظلمة الليل كما في حديث عائشة فقد أمن من ذلك. ولم يفرق الشافعي وأحمد بين النفل والفرض، وظاهر تبويب البخاري يدل على التفريق بينهما، وأن الرخصة في النفل خاصة. وقد نص أحمد على مثل ذلك في رواية أخرى عنه، وأن الرخصة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة كان مخصوصا به. نعم. سبحان الله، سبحان الله. أقول اختلافات أهل العلم عجيبة، اختلافات. السلام. سبحان الله. حديث عائشة هذا ثابت، وقد تنوعت ألفاظه، لكن كلها متفقة على أن النبي كان يصلي وهي أمامه. ثبت الفرق بين المرور وبين الإقامة والثبات والاضطجاع أو الجلوس. ومنهم من استدل به على جواز، يعني على أن المرأة لا أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة كما تقدم. تقدم الفرق بين المرور واللبث، هذه قدام جاهزة مرتجعة. وفي هذه الرواية التصريح بأنه يغمز رجليها فتقبضها، يعني المكان كأنه ضيق فتقبض رجليها عن موضع سجوده فهي قريبة. اللهم صل وسلم. نعم. لأنه كان يملك نفسه وغيره يخشى عليه الفتنة، وهذه دعوة لا دليل عليها. لا دليل عليها. نعم. أنت أحسن الله إليك. نعم. انت احسن الله. يعني تقدم يعني كلام كثير عن يعني البخاري اورده في ابواب. نعم. بعده طويل، يحتاج وقت. نعم يحتاج وقت طويل. فصل يحتاج وقت. باب من قال لا يقطع الصلاه. طيب اقرا الباب. شو احسن الله. قال رحمه الله: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال عن عائشة قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، وأنا على السرير. السرير. نعم. بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، قال: لا يقطعها شيء. قال: وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. في الرواية الأولى أن عائشة استدلت بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وأنكرت التسوية بين المرأة والحمار والكلب، وهذا يشعر بموافقتها على الحمار والكلب، وسيأتي كلامها صريحا في ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. وفي الرواية الثانية أن الزهري استدل بحديث عائشة على أن الصلاة لا يقطعها شيء لما فيه من الدلالة على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل إذا كانت بين يديه. وقد اختلف العلماء في هذا، فقال الطائفة إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا